من الزر هذا موجودها هذا نعم لا طبعا في الشرق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء متجلات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد له راتب له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة والسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. تقدم معنا الكلام عن الجماعة، أن الصواب وجوب أن يصلي الإنسان الصلوات المفروضة مع جماعة، ولكن هل الوجوب متعلق بالمسجد أو أن الوجوب للجماعة ولو لم تكن في المسجد؟ فنقول أولا اتفق الفقهاء على مشروعية أداء الصلوات في المساجد ويعظم أجر المصلين فيها، كما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاءت النصوص بالثناء على أولئك الذين يؤدون الصلوات في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامة. ولكن يبقى، هل هذا على الاستحباب او على الوجوب؟ هل اداء الصلوات في المسجد على الوجوب او هو على الاستحباب؟ جمهور اهل العلم قالوا بانه على الاستحباب ونفوا الوجوب، قالوا لان النصوص انما اوجبت الجماعة ولم توجب كونها في المسجد. والقول الثاني بأن أداء الصلوات في المساجد من الواجبات التي يأثم تاركها. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء في السنن أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، أرجاه يسأله الترخيص في ترك الجماعة لبعد منزله وعدم وجود قائد يلائمه لغير ذلك من الأعذار التي ذكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ويترتب على ترك الصلوات في المساجد تهاون الناس في الصلاة وعدم أدائها على وجهها، يؤدي إلى مناقضة مقصود من مقاصد الشرع، هو اجتماع الناس وتفقد بعضهم لبعضهم الآخر. وقد قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى به الناس. فهذه النصوص تدل على وجوب صلاة المرء الذكر في المسجد. نعم. قال: وللنساء منفردات عن الرجال، يعني أنه يسن للنساء يؤدين الجماعة في المسجد بشرط أن يكون منفردات. ما إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء فهذا منكر تمنع المرأة بسببه من أداء الصلوات في المسجد. ومن أمثلة ذلك بعض المساجد التي يكثر روادها رجالا ونساء، فلا يميز بين رجلهم وامرأتهم، فحينئذ يقال للنساء إن الصلاة في المسجد من الأمور الممنوعة لعدم تميز الرجال عن النساء. والأظهر أن أداء المرأة للصلاة في المسجد أفضل من أدائها أن أداء المرأة للصلاة في البيت أفضل من أدائها في المسجد، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالإمام الراتب. مسؤولية الإمام الراتب أن يؤم المصلين، هذا هو المطلوب منه. والأصل أن الإمام الراتب لا يتقدم عليه أحد، لأن هذه مهمته، فإذا تقدم أحد للإمامة فهذا السياد على صاحب الولاية. وظاهر كلام المؤلف بأنه إذا تقدم أحد المصلين فصلى بالجماعة والوقت فيه متسع بدون إذن الإمام فإن صلاتهم باطلة، وذلك لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي البطلان. ويستثنى من هذا حالتان: الأولى إذا كان الإمام يأذن، إذا علم من الإمام أنه يأذن بأن يصلي الناس عنه متى تأخر، فحينئذ لا حرج عليهم فيما إذا أقاموا والإمام لم يحضر بعد. حالة ثانية عند تضيق الوقت، حيث لم يبقى إلا وقت قليل من وقت الفريضة، فمن ثم فلا بأس أن يتقدم أحد المصلين ليوم الناس ولو كان الإمام الراتب لم يحضر بعده. يبقى الإشكال في عندك فيما إذا تأخر الإمام، هل يجوز للمصلين أن يصلوا؟ وهل تصح صلاتهم إذا صلوا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا تصح صلاتهم وأن صلاتهم باطلة. وقول الثاني لأن صلاتهم صحيحة ما دام قد تأخر عن الوقت المعتاد، هذه قرينة على أنه لن يحضر. ولعل هذا القول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلح بين بعض الأنصار بني عوف بن مالك تأخر عن الصلاة، فالتفت أبو بكر فقدم، فالتفت أو صل أذن بلال وقد أقام بلال الصلاة وقدم أبا بكر الصديق. ولو كانت الصلاة لا تصح لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أصحابه كذلك عندما قدموا عبد الرحمن بن عوف في بعض غزواته. ولو كان فعلهم مخالفا للشرع لأنكر عليهم، فقال يجب عليكم أن تنتظروا الإمام، فلما لم يلد مثل هذا قيل بأن القول بإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي بماذا تدرك الجماعة وبماذا تدرك الركعة. نعم. نعم. إذا لم يكن ينهى فالأصل صح الصلاة، قول إبطال الصلاة تاج إلى دليل. نعم. كان في كلام الله عليه وسلم فيما لو أذن، هذا خارج محل المسألة. إذا كان للناس وقت معتاد في إقامتهم فحينئذ كأنه بمثابة إذن من الإمام لأن يصلوا في هذا الوقت. لو قدر أنه لا يأذن فتأخر، أخذ عليهم 10 دقائق فصلوا، فبعد ذلك لما حضر قال لما صليتم بدون إذني، وإذن بالركعة الرابعة صلاتكم باطلة لا أذن لكم أعيدوا الصلاة. هذا السياس على الإمام في المذهب، يقول تبطل صلاة المأمومين تبطل صلاة المصلين، لأنهم قد صلوا صلاة قد نهى عنها الشرع. لكن النهي هنا في جهة مفكرة، في جهة مفكرة. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، الإمام الراتب صاحب سلطان في المسجد. هذا بمثابة الإذن، تحديد أوقات الإقامة بمثابة الإذن. الإقامة قبل الوقت، لا الوقت المتفق عليه، قبل المتفق عليه الإمام هاتي يعني. المذهب إلى نهاية الوقت، مو وقت الإقامة، وقت أداء الصلاة. اختيار الاضطرار. شم؟ اختيار الاضطرار. لا اختيار. نعم. قال ومن كبر قبل تسليمة الأولى، قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. ولا يشترط في إدراك الجماعة في المذهب أن يصلي مع الإمام ركعة كاملة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ من أدرك سجدة. قالوا ومقدار السجدة مقدار قليل، ومن ثم فإنه يعد مدركا للجماعة بإدراك أقل جزء. والقول الثاني بأنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، بإدراك ركعة كاملة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وإدراك الركوع هذا معناه لا بد أن يكون قد أدرك ركعة، يعني الركوع تدرك به الركعة. وأما رواية من أدرك سجدة فإنما عبر بالسجدة لأن السجدة آخر الركعة، فكأنه قال أدرك من أدرك ركعة كاملة، معنى سجدة يعني ركعة إلى وقت السجود. إذن هنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة، ولعل الأظهر هو القول الأول، لأنه بإدراك أقل جزء من الصلاة يكون مدركا للجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، كلمة ما أدركتم يشمل القليل ولو جزء من الصلاة. قال من أدرك الركوع أدرك الركعة، يعني من جاء إلى الصلاة والإمام راكع فركع معه فإنه يعد مدركا للركعة. لكن لو غلب على ظنه أنه لم يدرك الركوع، صحيح هو أدرك لكنه لم صحيح أنه ركع لكنه لم يركع إلا بعد رفع الإمام، حينئذ لا يعد مدركا للركعة. إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما يعول عليه. شيخ كثرة السنة الأولى أدرك الجماعة، الآن في صلاة الجمعة، الجمعة لها حكم مستقل، لا إن شاء الله نأتي إليه. أدرك آخر، هل يصلي أربعة ضخمة أو يصلي أربعة؟ يصليها أربعة، يصليها سيأتي إن شاء الله في يوم الجمعة. نعم. يقول كبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، فهوى هذا المسبوق للسجود ليدرك إمامه فيه، فرفع الإمام قبل أن يصل إلى السجود، فهل يسجد المأموم أو يجلس مباشرة؟ واضح السؤال. فنقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وهو لم يدرك السجود فلا يسجد. إذن قول السنة دخول المأموم مع الإمام كيف أدرك الحديث فما أدركتم فصلوا. قال وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. فقهاء الحنابلة يرون أن التسليمة الثانية من الأمور المتعينة في الصلاة، ومن ولذلك لا بد أن يسلم الإمام ويسلم المأموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سلم فسلموا، والفات في التعقيب، فهكذا أيضا بالنسبة للمأموم لا يقوم بإدراك أو بفعل ما سبقه إلا بعد تسليم الإمام. قال سم قالوا التسليم فعل الإمام يصدق على التسليم الواحدة والتسليمتين يصدق عليهما جميعا، فمنعه من أن يسلم أو يفعل فعلا آخر حتى يكمل التسليم، حتى يكمل المأموم، حتى يكمل الإمام التسليم. المسألة جديدة. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها، نعم، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة، لأنه لم يدرك هذه الفريضة لكونه قد خالف في متابعة الإمام، خالف في متابعة الإمام. قال إذا أقيمت الصلاة، يعني أنه الآن مفروض القول بالتعلم للتسليمة الثانية أنه ترك واجب الصلاة عمدا. نعم. والصواب أن التسليمة الثانية عندك سنة. هذا ما رجح. طيب وش الدليل؟ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. الآن نتكلم عن التسليم إن يقولون هذه واجبة وترك واجبا عمدا، وعندما ترك واجبا عمدا بطل الصلاة، فكيف يقول من قيل بها نحن؟ يقول التسليمة الثانية وسيسلم تسليمة ثانية، المأموم سيسلم تسليمة ثانية، لكن الإشكال أنه قام قبل أن يسلم إمامه ولا يطالب بالسجود ولا يطالب بالتسليم. طالب بالتسليم عند تسليم الإمام، هل يطالب المسبوق بالتسليم؟ لا يطالب. إذن هل ترك واجبا؟ هو لم يترك واجب التسليم لأنه سيسلم في آخر صلاة. بالنسبة للمتابعة، والآن بعد التسليم يطالب بالمتابعة؟ لم يطالب، إنما هي الحد الفاصل، التسليم هو الحد الفاصل، ومن ثم هو لم يدرك الفريضة لكونه لم يدرك التسليم. وإذا كان لم يدرك الفريضة فإنه حينئذ لا تصح صلاته فريضة، وبالتالي نجعلها من أو نقلب هذه الصلاة لتكون نفلة. فيها آثار عن عدد من الصحابة لعلهم يستدلون بها على هذه المسألة. لا حرج يتمها على نفلة في صلاة التراويح. نعم. فرض كفاية. الأصل أنه عند تعارض الواجبات العينية مع فرض الكفايات تقديم واجب العين. واضح السؤال. يقول فقهاء الحنابلة في مسألة وجوب الجماعة استدلوا بحديث الأعمى، وفي صلاة المسجد ما استدلوا به. نقول الراجح أنه استدل به، بالتالي تجب. لكن المذهب وش وجهتهم في هذا؟ تحتاج إلى عين نظرة. وجهة انقلاب لما لم يقولوا أن صلاة تبرع لأنه لم يتابع كما لو كانت الأمر في المخالفة مثلا. الجواب في هذا بأن النفل يخفف فيه أحكام ليست مما يوجد في الفرائض، فلعل هذا من المقصود، خصوصا أن هذا الحكم قد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفتون به. لعله الأعذار. إذا قام قبل أن يشرب قبل أن ينتهي من الماء الأولى والثانية ولا تلحقوا بالطرف على خيرة عند الإمام عنده تسليمة وتسليمتان تسليمة ثانية إذا الإمام قام بعد تسليمة الأولى نعم ثم حكم الصلاة هذا نحن البحث فيه. طيب نقول الصواب والراجح أنه صفح الصلاة مثال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن عندنا الحديث يقول إنما يعلى الإمام ليؤتم به وبالتالي وهي صلاة الإطلاق هي التي قيدها تقييد رسول الحديث نفسه إذا ركع فرض أو إذا سجد على كل بالاتفاق أن هذه التسليمات لا تجب على المأموم في هذا الموقف. تسليم لا يجب عليه. إذا بالاتفاق أن المسبوق لا تجب عليه هذه التسليمات ولا تشرع له. إذا سلم الإمام يسلم لا يعني هو ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقف إذا بالاتفاق أن هذا اللفظ مستثنى إنما جعل الإمام ليتم به لأن المسبوق لا تجب عليه التسليم بعد تسليم الإمام مباشرة هذا الاستدلال يؤدي الى ابطال الصلاه هذا الاستدلال يقتضي ابطالها لا لا المسألة في ترك التسليم فناه على قاعدة المسألة التي أنت تذكر الآن سجد قبل الإمام الواجب على ماذا أن يرجع ثم يسجد بعد الإمام أن يرجع ثم هو ما به إلا ما ذكرت لك في الأول وهو هذا أثر الصحابة الشيء الآخر أن التسليمة ليست واجبة على هذا المسؤول وهو لم يترك متابعة الإمام في شيء يجب عليه متابعته به صار في منزلة بين المنزلة منزلة بين المنزلة جماعة صدر الإمام جماعة من صدر الإمام ولم يأتوا أحد الصلاة ثم قام أحد المتعجلي وقام الصلاة وصلى الإمام هل يصل معنا في هذا التحريم؟ هذا ما في إشكال حرام عليه عبد الرحمن بن عوف صلى بهم و وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبل. في فتنة وربك شرع ليس أمرا متعينا وليست هي السنة الجزم أن يتقدم فيصلي بالناس بدلالة حديث عبد الرحمن بن عوف لما لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ماموما معه وكذا على حسنة. ولا تنعقد بالمميز في الصلاة لا تنعقد الجماعة في لا تنعقد ما هي صلاة الجماعة وتفتح الصلاة. ما يقول إن انعقد الجماعة بالتالي بريء ذمتي من واجب الجماعة. نعم. صلى الله عليه وسلم قال أنا أجيب على الإنسان في دعاء الاستفتاح أن يخيجي معه من ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أبواب الاستفتاح ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة يحسب رجل السنة. طيب في التسليم ورد أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلماذا يعني معظم الأئمة أن يقبل عن هذا الموضوع؟ سلمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 10 سنين صلى بهم جماعة وإمام كلهم يأثرون عنه أنه يسلم تسليمتين. لم يرد التسليمة الواحدة إلا في حديثين وهما ضعيفان حديث عائشة وغيره. فليس من المناسب أن نترك الشيء المستفيض الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر حياته من أجل وقائع محدودة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوتها فعلها على أنها لبيان الجواز. نعم. ويني قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع بكاء الصبي فأخفر في صلاة. يبدو أن وقع اتفاقا بدون قصد ليس أمر مقصود. عندنا مثلا في نصف بعض الجزء النساء يقول لا يضغط يضغط حتى النساء ترى صلاة هذه مصلحة أخرى لكن لا يستدل في هذا السنة. قال غط عنا استطاع. من خشي خروج الوقت صلى فيها. مسجد هي ليش في المسجد جمع الناس في صلون وجمع يبنى الصلاة على الخلاف اللي ذكرنا قبل قليل في حكم الصلاة المساجد هذا ليس بالمسجد. لماذا صلى الله عليه وسلم هو بني الصلاة وإن كان يحصل على الصلاة تضيل الصلاة لكن لو واحد مرة من هي الأرض ملكها؟ يكون صاحب ملكها؟ قد يكون صاحب. ولا بغى تبني بتسوي؟ من أشتري أو أشتري الأرض ولا أستأذن؟ هي ملكك أصلاً. نشتريه. لو كان مسجدا كان وقفا مع الحكم فيه. تمام. نسال الله جل وعلا يوفقنا وياكم خير لنا وياكم هداه المهتدين الى الله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في امان الله.